الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الفتوى الحموية الكبرى: وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه، أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يدبروا القول. فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الأثر وما يأتي بعده من آثار عن السلف ساقها رحمه الله تعالى لها تعلق بالكلام الذي سبق. والسياق هنا في الرد على من يقول إن باب الصفات، صفات الله تبارك وتعالى وما جاء فيه من آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث في سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، كله مما لا يعقل له معنى ولا يفهم له مدلول، وإنما هي ألفاظ تقرأ قراءة تعبد دون أن يخاض في شيء معانيها، لأن ليس لها معنى يعقل أو يفهم. وهذه الطريقة طريقة قوم وصفهم رحمه الله تعالى فيما سبق بأهل التجهيل، وهم المفوضة الذين يقولون بتفويض معاني الصفات، بمعنى أن نصوص الصفات ليس لها معنى يعقل وليس لها مدلول يفهم. وصفوا بأنهم أهل تجهيل لأنهم جهلوا السلف عندما ادعوا أن هذه الطريقة طريقة السلف، فجهلوا السلف في أعظم باب، وهو باب الأسماء والصفات. وقد نقل رحمه الله تعالى هذا الأثر المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه. تفسير القرآن على أربعة أوجه: الأول، تفسير تعرفه العرب من كلامها، وهذا يتعلق بالمفردات، مفردات الكلمات العربية، فهذا تعرفه العرب من كلامها. عندما تقرأ مثلا كلمة شمس، كلمة قمر، أرض، سماء، نجوم، شجر، إلى آخر ذلك، هذه المفردات تعرفها العرب من كلامها، وهذا تفسيره بما يعرف من مدلول لتلك المفردات في اللسان العربي. والنوع الثاني أو الوجه الثاني: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، بمعنى أنه لا بد من معرفته، لا يعذر أحد بجهالته، وما يتعلق بفرائض الدين واجبات الإسلام مثل إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، تجنب الآثام والحرام، البعد عن الكبائر، هذه أمور لا بد من تعلمها. أما الفرائض لتفعل، وأما الكبائر لتجتنب وليحذر العبد من الوقوع فيها. فمعنى قوله لا يعذر أحد بجهالتها أي لا بد من تعلمها، لا بد من تعلمها. وليس معنى أنه لا يعذر أن بعض التفاصيل التي تتعلق بذلك إن قصر به الفهم أو العلم أو التحصيل لها أنه يؤثم بذلك، لكن المراد أن هذه أمور لا بد من تعلمها ولا بد من العناية بها، وهي الأمور التي تتعلق بواجبات الشريعة وفرائض الدين. والوجه الثالث تفسير يعلمه العلماء، تفسير يعلمه العلماء، وهذا ما يتعلق بالأمور التي تحتاج إلى فقه وتحتاج إلى استنباط من تفاصيل الشريعة وتفاصيل الأحكام وأيضا الحكم، حكم الشريعة إلى غير ذلك. فهذه الأمور أمور يعلمها العلماء وغيرهم لا يعلمها، وغيرهم لا يعلمها، بل من مكن الله سبحانه وتعالى له في العلم وأعطاه الرسوخ فيه يدرك هذه التفاصيل ويفهمها فهما لا يدركه غيره ممن لم يحصل تحصيله ولم يصل إلى علمه. والوجه الرابع من هذه الوجوه تفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، أي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. وهذا يفيد أن من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الله، من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الله، قال وتفسير لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه أن من تفسير القرآن ما لا يعلمه إلا الله ولا يعلمه العلماء، العلماء الراسخون لا يعلمونه. وقد قال الله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. وتقدم كلام لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن هذه الآية، وأيضا الاختلاف في الوقف والوصل في قوله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، والراسخون في العلم، لأنه إن أريد بالمتشابه في قوله منه آيات وأخر متشابهات، قوله وأخر متشابهات، إذا أريد بالمتشابه الحقيقة والكيفية فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، وسيأتي شيء من الأمثلة على ذلك. أما إذا كان المراد المعنى والمدلول فالكلام كلام يفهم، وإن مثلا قصر بالإنسان علمه عن الفهم فالراسخون في العلم يفهمونه بما أتاهم الله سبحانه وتعالى من علم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنه أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. ولهذا قراءة الوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يراد في بالمتشابه فيها أي من حيث المعنى، والتشابه في القرآن من حيث المعنى ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي بمعنى أنه يشتبه على قوم ولا يشتبه على آخرين، يشتبه على من لا علم عنده ولا يشتبه على من رسخت قدمه في العلم. قال: وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. من ادعى علمه فهو كاذب، أي هذا النوع من التفسير الذي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، إذا ادعى مدع أن عنده هذا العلم فهو كاذب، لأن هذا علم اختص الله سبحانه وتعالى به، كما في قراءة الوقف: وما يعلم تأويله إلا الله، أي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه، هو التشابه الذي يتعلق بالحقيقة والكيفية والكن. وذكر مثالا على ذلك رحمه الله، قال: وهذا كما قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعيم الجنة ذكر في القرآن، ذكرت الأنهار وذكرت الأشجار وذكرت الثمار وذكر الفواكه وذكر الحور وذكرت هذه التفاصيل في القرآن، ومعانيها أيضا معلومة. عندما مثلا نقرأ رمان وعنب نعرف الفرق بين الرمان والعنب من حيث المعنى، عندما مثلا نقرأ أنهار وأشجار من حيث المعنى ندرك الفرق بين الأنهار والأشجار، لكن من حيث الحقيقة وكيف هذا النعيم؟ قال: فلا تعلم نفسه. فلا تعلم نفى الله سبحانه وتعالى علم النفوس بحقيقة ذلك النعيم. أما المعنى من حيث المعاني هذه الألفاظ، العنب معروف والرمان معروف والأنهار معروفة والأشجار معروفة إلى آخره، لكن حقيقة ذلك النعيم قال: فلا تعلم نفسا. فإذا ثمة علم يتعلق بنعيم الجنة منفي، وهو الحقيقة، حقيقة وكيفية ذلك النعيم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، بمعنى أن الحقائق مختلفة. ومثل هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، يقول الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا فيه أن حقيقة النعيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان في الجنة هذا شأنه، كما وصف الله في هذا الحديث القدسي: ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإذا كان هذا في ما يتعلق بنعيم الجنة، فكيف بنعوت الرب وأوصافه العظيمة سبحانه وتعالى؟ قال: وكذلك علم الساعة. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، هذه أمور كلها جاء ذكرها في القرآن، ونعرف أن الساعة تقوم وأن لها يوم تقوم فيه، لكن كيف يكون ذلك وما هي الحقيقة التي تتعلق بتفاصيل ذلك؟ هذا أمر اختص الله سبحانه وتعالى بعلمه. قال: فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، تقدمت معنا الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، على قراءة الوقف وقراءة الوصل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذه القراءة راجعة للتشابه من حيث المعنى، وأما قراءة الوقف فإنها راجعة للتشابه من حيث الحقيقة والكيفية، وهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به، انتبه، وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به. الآن مثل ما مثلت قبل قليل نعيم الجنة، عنب ورمان وأشجار وأنهار إلى آخره، المعاني معروفة أو ليس معروفة؟ عندما نقرأ رمان وعنب لا نعرف معنى هذا ومعنى هذا، المعنى معروف، أنهار وأشجار، لا يخطر بالبال أن الأنهار مثلا قد تكون هي الأشجار مثلا، الأنهار أنهار والأشجار أشجار، المعاني معروفة، لكن الحقيقة لا يعلمها إلا الله. فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، إذن ما يتعلق بالكيفية لم يقصد إفهامنا إياه، أمر اختص الله سبحانه وتعالى، ولم يقصد بإنزال القرآن إفهامنا إياه، أمر استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول. أورد هاتين الآيتين دليلا على أن نفهم معاني ما خطبنا به، وأن ما خطبنا به كلام مفهوم المعنى. أورد رحمه الله هاتين الآيتين استدلالا على أن ما خطبنا به في كلام ربنا مفهوم المعنى، مفهوم المعنى. والأصل في التنزيل لكلام الله عز وجل أن يفهم المعنى، فهو كتاب عربي مبين واضح، أي المعنى والدلالة، ولذا أمرنا بتدبره. لو كان لا يفهم معناه هل يؤمر بتدبر ما لا يفهم معناه؟ فهذه الآيات التي فيها الأمر بتدبر القرآن دليل على أن القرآن مفهوم المعنى ومعانيه مفهومة. قال: فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. انتبه لهذا الكلام، لا بتدبر بعضه، يعني لم يستثنى، عندما أمر مثلا بتدبر القرآن لم يستثنى شيء من الذي في القرآن على ما يزعم أهل التعطيل، لم يستثنى شيء. لما قال أفلا يتدبرون القرآن لم يستثنى مثلا آية الصفات التي يدعي أولئك أنها ليس لها معنى يعقل، فالله أمرنا بتدبر القرآن، والصفات هي أشرف ما في القرآن وأعظمه، ولهذا كانت سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لأن أخلصت في بيان صفة الرب سبحانه وتعالى. وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، لأنها أيضا أخلصت لتوحيد الرب بنوعيها العلمي والعملي. فكيف يقال في أشرف شيء في القرآن أنه لا يشمل قوله أفلا يتدبرون القرآن وقوله أفلم يتدبروا القول؟ إذن قوله جل وعلا أفلم يتدبروا القول، أفلا يتدبرون القرآن، محال، محال أن يكون ذلك فيما لا يفهم معناه، محال أن يكون ذلك فيما لا يفهم معناه، كلام لا يفهم معناه ويقال أفلا يتدبرون القرآن، هذا محال أن يكون كذلك. فأمر الله لنا بتدبر القرآن دليل على أن القرآن كله مفهوم المعنى. قد يكون في بعضه، قد يكون في بعضه ما هو متشابه في المعنى، لكن ليس تشابها مطلقا، وإنما هو تشابه نسبي، يخفى معناه على كثير من الناس لكنه لا يخفى على الراسخين في العلم، كما مر معنا قول ابن عباس رضي الله عنهما: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال: وقال أبو عبد الرحمن السلمي، وهو من الأئمة القراء علماء الكوفة وممن عني بالقرآن، عرضه على عثمان وعلى ابن مسعود وعلى غيرهما. يقول: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما. تلقى القرآن وتعلم القرآن على الصحابة الكرام، فلننظر كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يعلمون الناس القرآن، وما هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم في تعليم القرآن. تلك المجالس التي كان يجلسها الصحابة رضي الله عنهم ليعلموا الناس القرآن كيف كانت، ونقارنها أيضا بطريقتنا، وننظر كيف حالنا مع حالهم وشأننا مع شأنهم. قال: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، لماذا؟ لأن الذي اشتمل عليه القرآن جانبان: علمي وعملي. والتوحيد كما نعلم أيضا جانبان: علمي وعملي. العلمي الأسماء والصفات، والعملي العبادة، عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى. فيقول: لا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم فيها ما فيها من العلم، ونتعلم أيضا ما فيها من العمل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى 10 آيات أخرى. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وهذا فيه أن تعلم معاني القرآن الكريم ومدلولات القرآن الكريم هو المقصود بإنزال حروف القرآن، هو المقصود بإنزال حروف القرآن. وأن تعلم هذه المعاني، تعلم هذه المعاني وفقه مدلول هذه الألفاظ هو الذي لأجله أنزل كلام الله سبحانه وتعالى. بل إن كل خطاب ينطق به صاحبه نطقا أو يكتبه خطا مقصوده ماذا؟ مثل ما مثل العلماء رحمهم الله، عندما يقف الإنسان على كتاب في الطب أو في أي علم من العلوم، هل هذا الكتاب الذي خط في الطب مقصوده النظر في الحروف؟ ما من كتاب يكتب إلا والمقصود المعاني التي فيه، ولا يمكن أن ينتفع بكتاب ما لم يفهم معانيه. ولهذا تجد الإنسان الذي يريد أن يختص في فن من الفنون يسأل أهل الخبرة والدراية فيه عن معاني هذه الألفاظ، عن معاني هذه الألفاظ. فكل خطاب، كل خطاب إنما يقصد به فهم معانيه. فكيف يقال إن كلام الله سبحانه وتعالى أنزل حروفا، ولا سيما فيما يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، حروفا لم يقصد فقه معانيها أو فهم دلالاتها؟ وهذا هو مراد سوق شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى لهذا الأثر، أن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يتعلمون القرآن من الصحابة رضي الله عنهم ويفقهون المعاني، عندما يمر بالآيات مثلا التي في الصفات متى يتجاوزها؟ عندما يمر بآيات الصفات هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، يتقن حفظها ولا يتجاوزها بإتقان الحفظ، بل يتقن أيضا الفهم لمعاني هذه الأسماء، لأن قال تعلمنا العلم، وإذا كانت آيات فيها عمل أمر بعمل أيضا نتعلم العمل ثم نتجاوز إلى غيرها. إذن السلف لما تعلموا القرآن من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تعلموا العلم والعمل، مثل ما قال هنا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أقف عند كل آية أسأله عنها. مجاهد رحمه الله تعالى إمام في التفسير، حتى قال الثوري رحمه الله تعالى: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. والأئمة رحمهم الله اعتمدوا تفسير الإمام الشافعي والإمام أحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام، اعتمدوا تفسير مجاهد لما له من مكانة عظيمة، وانظر مكانة تفسيره من خلال هذه المقولة له، قال: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته، أي آية آية، عرضه على ابن عباس آية آية، أقفه عند كل آية أسأله عنها. أقفه عند كل آية أسأله عنها، ما مراده بقول أسأله عنها؟ أي معناها، ما المراد بها؟ كل آية. هل تجاوز مجاهد آيات الصفات على زعم أولئك أنها لا يفهم لها معنى؟ قال: أقفه عند كل آية، بما في ذلك آيات الصفات، يقف عند تلك الآيات ويسأل ابن عباس عن معناها. أقف عند كل آية أسأله عن معناها، فهذا يفيد أن القرآن الذي أمرنا بتدبره معقول مفهوم المعنى، معلوم الدلالة، بما في ذلك آيات الصفات، خلاف ما يدعيه أولئك أنها ليست مفهومة وليس لها معنى معلوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال الشعبي رحمه الله ومن علماء التابعين: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كلام الله بيانها، أي في كلام الله بيان بطلان تلك البدعة وزيفها، لأن القرآن جاء بإحقاق الحق وإبطال الباطل والرد على المبطلة. وهذا يفيدنا أن نصوص القرآن معقولة المعنى، لو كانت حروفا ليس لها معاني لم يتحقق هذا الأمر الذي أشار إليه، أن ما من بدعة إلا وفي القرآن إبطالها أو ردها. ومن المعلوم أن أخذ دلالات القرآن على إبطال البدع، أخذ دلالات القرآن على إبطال البدع أمر يرجع إلى فهم معاني القرآن. ولهذا تجد العلماء في كتب التفسير يقول: وفي هذه الآية رد على المعتزلة، فيها رد على المرجئة، فيها رد على كذا من طوائف الضلال، والقارئ العادي لا يعرف ما فيها من دلالات على إبطال تلك البدع، لكن العالم الراسخ الذي فهم المعنى وفهم بدع أولئك من جهة أخرى يدرك أن هذه الآية ترد على البدعة الفلانية عند الطائفة الفلانية. شاهد القول أن كلمة الشعبي هذا رحمه الله دليل على أن القرآن أن كلمات القرآن وألفاظه مفهومة المعاني. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. قال: وقال مسروق رحمه الله تعالى: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا وعلمه في القرآن. فالقرآن فيه تبيان لكل شيء، لكن من معاني القرآن ما لا يدرك إلا بالاستنباط والفقه للمعاني وإدراك ومعرفة الدلالات، وهذا أمر خص الله سبحانه وتعالى به أهل العلم. فيقول مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، إلا وعلمه في القرآن، لأن القرآن فيه تبيان لكل شيء. قال: ولكن علمنا قصر عنه. قوله ولكن علمنا قصر عنه، لو كان القرآن لا يفهم معناه كما يدعي أولئك، ما معنى كلام مسروق إذن؟ ولكن علمنا قصر عنه، لأنه يتحدث عن المعنى ويثبت أن القرآن له معاني، لكن علمنا قصر عن إدراك هذه المعاني. فهذا كله مثل ما قال شيخ الإسلام باب واسع في المنقول والمروي عن السلف رحمهم الله تعالى في أن القرآن مفهوم المعاني، جميع آياته معروفة واضح أو بين الدلالة، عربي مبين واضح بين، لكن منه آيات مشتبهة من حيث المعنى لا يعلم معناها إلا من رسخت أقدامهم في العلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة. نعم. يقول رحمه الله: والمقصود هنا أي في هذا السياق وهذا التقرير التنبيه على أصول المقالات الفاسدة، على أصول المقالات الفاسدة، وهذا منزع عظيم جدا في إبطال باطل المبتدعة، بدل أن يشتغل بالتفاصيل التي آلت إليها وأفضت إليها أصولهم الباطلة، ينظر في الأصول التي قامت عليها بدع هؤلاء فينقض بناؤهم من أصله ويهدم من أساسهم، وكل ما بني على باطل فهو باطل. فالنظر يكون للأصول، أصول هذه المقالات، ويبين فساد تلك المقالات، وببيان فساد تلك الأصول يتبين فساد ما قام وبني عليها. قال: والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي في في في في باب التوحيد العلمي، لأن التوحيد نوعان، توحيد علمي وتوحيد عملي. قال: وأن من جعل الرسول صلى الله عليه وسلم غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه، ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. هؤلاء الذين يشير إليهم بقوله أن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات، هؤلاء هم المفوضة. وسبق رحمه الله أن عدهم صنفا، قال فيما سبق: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة وأتباع السلف، ويقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. فهؤلاء يقال عنهم أهل التجهيل. لماذا؟ لأن قولهم هذا فيه تجهيل للسلف، رمي لهم بالجهل. أي رمي بالجهل أعظم من رمي السلف بعدم العلم بمعاني الصفات الذي هو أشرف شيء في القرآن وأعظم شيء في القرآن؟ فهؤلاء جهلوا السلف، أي رموهم بالجهل، ولهذا سمي هؤلاء أهل التجهيل، لأنهم جهلوا السلف في أشرف باب وأعظم باب في القرآن. هنا يذكر رحمه الله تعالى لوازم مختصرة وخلاصة جيدة فيما يلزم على قول هؤلاء أهل التجهيل من لوازم فاسدة، وذكر خلاصة جدا مفيدة في اللوازم التي تلزم هذا المذهب الفاسد. فمن هذه اللوازم ما ذكره بقوله: لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. إذا كان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل ومن باب أولى الصحابة ومن اتبعهم بإحسان يجهلون معاني صفات الله سبحانه وتعالى ويجهلون معاني القرآن المنزل، فمن لازم ذلك أن الله لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس، لأن الهدى والبيان راجع إلى فهم المعاني وفهم الدلالات. فإذا كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لا يفهمون المعاني، فمعنى ذلك أن القرآن لم يجعله الله هدى ولا بيانا للناس. والله وصف القرآن بأنه تبيان لكل شيء، وأنه لسان عربي مبين واضح بين، ووصفه بأوصاف من هذا القبيل كثيرة في القرآن: إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، وصفه بصفات كثيرة. على قول هؤلاء أن هذا ليس حق، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان من سلف الأمة لا يفهمون معاني المنزل، وإنما حظهم من القرآن هو إقامة الحروف، أما فهم المعاني ليس عندهم منه شيء. فهذا فيه من اللوازم أن الله لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. من اللوازم التي تلزم هؤلاء ما أشار إليه بقوله: ثم هؤلاء ينكرون العقليات. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمة في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، إضافة إنكارهم إلى فهم المعاني أيضا عطلوا العقل، وادعوا في السلف أنهم لا يعقلون شيئا من معاني أسماء الرب وصفاته سبحانه وتعالى. وهذا أيضا تجهيل للسلف في باب العقل، مثل ما أنهم جهلوهم في باب السمع، فجعلوهم لا علوم عندهم عقلية ولا أيضا علوم عندهم سمعية، فرموهم بالجهل من هذين الجانبين. ولهذا يقولون إن مذهب السلف، والشيخ بدأ الرسالة بإبطاله، يقول مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، لأن بزعمهم أن السلف عطلوا عقولهم، وإنما اشتغلوا مثلا بالصلاة والجهاد ومثل هذه الأمور، أما الفهم فعطلوا عقولهم بزعم هؤلاء الآثم الباطل. قال: وهم شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، من وجوه متعددة. ومن الوجوه التي شارك فيها هؤلاء الملاحدة، الملاحدة وصفهم فيما سبق أنهم أهل التخيل، أنهم أهل التخيل، وأن الرسل خاطبوا الأقوام بألفاظ ليس لها حقيقة. يعني لما قالوا الجنة والنار وكذا، الحقيقة أن لا يوجد جنة ولا نار بزعم الملاحدة، ولكن هذه أشياء خاطب الرسل بها أقوامهم من أجل أن يؤثروا عليهم في العمل والأخلاق والآداب، فذكروا الجنة وتخيلوا خيال فقط، وأن هذه أمور ليس لها حقيقة. فهؤلاء شاركوا أهل التخيل أن هذه النصوص التي تتعلق بالصفات القول فيها عندهم شبيه بما يدعيه أولئك الملاحدة في مقالتهم أن باب المعاد والجنة والنار كلها ليس لها حقيقة. أيضا هؤلاء يزعمون أن هذه الأسماء والصفات التي ذكرت في القرآن كلها ليس لها حقيقة بزعمهم. قال: وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل. وهذا أيضا من اللوازم الفاسدة التي تلزم مقالة هؤلاء، رمي السلف بالجهل، رمي السلف بالجهل، ولهذا يقال لهم أهل التجهيل لأنهم جهلوا السلف. وقد جمعوا بين ثلاث آفات هؤلاء المفوضة: جهلوا السلف، وجهلوا مذهب السلف، وكذبوا على السلف. هذه الأمور الثلاثة كلها اجتمعت في المفوضة. جهلوا السلف أي رموهم بالجهل في أشرف باب، وجهلوا مذهب السلف عندما ادعوا أن مذهب السلف قراءة النصوص قراءة مجردة دون فهم للمعاني، فهذا جهل لمذهب السلف. وكذبوا على السلف عندما ادعوا أنهم مفوضة لمعاني نصوص الصفات، فهم جهلوا السلف وجهلوا مذهبهم وكذبوا عليهم في الوقت نفسه. قال: وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة الذين هم الصنف الذي تقدم عند شيخ الإسلام بوصفهم أهل التأويل، فهم شاركون في ذلك. قال: أخطأوا كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة، وسائر أصناف الملاحدة. وكل هؤلاء أخطأوا في حق السلف، لأنهم في الحقيقة جهلوا مذهب السلف وكذبوا أيضا على السلف، واشتركوا جميعا في هذا الأمر، الجهل بمذهب السلف والكذب على السلف وادعاء في مذهب السلف ما لم يكن عليه سلف الأمة رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم اقتضى المقام أن يسوق رحمه الله ويطيل من ذكر النقول عن أهل العلم في إثبات الصفات وإمرارها كما جاءت والإيمان بها كما وردت، بما يتضمن الرد على المفوضة من جهة والمؤولة أيضا من جهة،